قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع مسؤول، ينظر إلى الحياة بنظرة إيجابية، ينظر إلى جمالها، إلى حسنها، إلى ما فيها من الخيرات، ينظر إلى عظمة الخالق، إلى رحمة الخالق، إلى عطاء الخالق اللامحدود. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. المجتمع الإيماني ينطلق من هذه الآية للنظر إلى المؤمنين، لأن هذا خلق الخالق، وحاشا لله أن يكون الخالق قاصرا في حسن خلقه. هذا المجتمع الإيماني ينظر بنور الله، بعين الله. حينما ينظر الإنسان، ينطلق الإنسان في نظرته للحياة إلى أخيه المؤمن بالنظرة الإيجابية، تتغير المفاهيم وتتغير العلاقات وتتغير النتائج وما شابه. ولكن حينما يعمي بصره وينسى الخالق، يرى تلك العيوب وتلك النواقص، بل يدعيها، بل يكون الحسد وما شابه من خلق علق بنفسه المريضة بسببه لا بسبب الخالق، باعثا لاستنقاص الآخرين. ولذلك ينظر بنظرة سوداوية. أما المجتمع الإيماني مجتمع يعيش طهارة القلب، خاليا من الأحقاد، خاليا من العقد، فيرى الناس مثله، يرى المؤمنين مثله، يعتقد بحسنهم وطيبهم، ويرى محاسنهم كما يرى محاسنه. أما حينما يتلوث قلبه بسبب معاصيه، بسبب ذنوبه، بسبب ابتعاده عن الخالق، تتحول نظرته إلى نظرة سلبية. ومن هذا المنطلق تتوالد الغيبة والغيبة. ولذلك المجتمع الإيماني يرفض تلك النظرة ويتحمل مسؤوليته، ويرفض الكلام على أخيه المؤمن، لأن الطعن في أخيه المؤمن طعن إلى نفسه، لذلك يرفض ذلك. لذلك في الآية السابقة: ولا تلمزوا أنفسكم، اغتياب المؤمن اغتياب للنفس. فحينما يغتاب مؤمن في حضرتي ويستنقص وتذكر عيوبه، هو اغتياب لي، واستنقاص لي واعتداء علي. لذلك الإنسان يدافع عن نفسه، لا يرضى لأحد أن يعتدي عليه. هذا هو المجتمع الإيماني، مجتمع يحمل بعضه بعضا. ولذلك وبهذا السبب يرفض السماع إلى الغيبة، ما يقبل، لأن هذه أحاديث البطالين. لعلك وجدتني في آلف مجالس البطالين. مجلس الغيبة شنو؟ مجلس ذكر لا مجلس باطل. تغتاب المؤمن، تغتاب هذا المخلوق الذي أحسن الله خلقه بالإيمان أكمله، يغتاب في حضرتي. هذا مجلس حق، المجلس باطل، مجلس باطل. ولذلك لعلك في مجالس البطالين وجدتني، ففي ما بيني وبينهم خليتني. أخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان بسبب الاغتياب أو سماع الغيبة. لذلك الإنسان المؤمن يرفض تلك المجالس، بل يتحمل مسؤولية رده. ذلك الإنسان الذي يغتاب المؤمنين يتحملها، لأن اعتداء عليه واعتداء على النفس. وهكذا تربينا الأحاديث على عدم الجلوس في مجالس البطالين، ووجوب رد والدفاع عن الإنسان المؤمن، كما تبين لنا الأحاديث البواعث المقيتة التي دفعت هذا الإنسان للاغتياب لكي نعالجها. يعني هذا ليش يغتاب؟ أكو بواعث، أكو أسباب. ذكرنا في بعض الأحاديث أسباب، في هذا اليوم نذكر من خلال الحديث أصل الغيبة، يعني البواعث للغيبة. ليش أنا أغتاب المؤمن؟ في أسباب، لهذا لابد أن نعالجها. حتى شنو؟ حتى مجالسنا تطهر من هذا الخلق المشين. جاء في الحديث أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع. يعني ليش أنا أغتاب؟ دافع اللي خلاني أغتابك ليش؟ شفاء غيظ. أنا في داخل قلبي غيظ، أنت متقدم علي فأنا أغتاب أو ما شابه وهذا، فأشفي غيظي، أشفي غليلي باستنقاصك. أختلف وياك في رؤية، في نظر، في عمل، فبالتالي أغتاب، يصير في داخلي غيظ، ففي مقدر قدامك وصالحك فأشفي غيظي باغتيابك. لذلك احنا لازم نطهر قلوبنا، واعفوا واصفحوا، يعني ما نخلي في قلوبنا غير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، لاحظوا، لا تجعل ماذا؟ غيظا للذين آمنوا. شوفوا اختلاع هذا الغيب، هذا الغيب، هذا لما انطهر قلوبنا من الغيب من بعضنا البعض كمؤمنين، هنالك ترتفع احد اسباب الغيبة. هذا واحد، شفاء غيظ ومساعدة قوم. بالوقت انا ما عندي علاقة إيا هذا المؤمن المغتاب، لا اعتدى علي ولا شيء، لكن أنا ضمن جماعة، ضمن أصدقاء وكذا، أنا أريد أساعد هذا صديقي. الرسول يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قل يا رسول الله، عرفنا ننصره مظلوم، لكن كيف ننصره ظالم؟ بأن تمنعه عن ظلمه. إحنا لا، إحنا بأن نساعده على ظلمه، فبالتالي نتعاون على الإثم والعدوان. بدل أن نتعاون على البر والتقوى، بدل أن نهدئ الأمور ونصلح، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا، شو إذا اقتتلوا انجي يعني نحط لا، يقول تعال اصلح ابدأ. نعم، فإن بغت إحداهما على الأخرى صار هنا ظلم باغي اعتداء، بس أول شيء قد تكون في أسباب ومفاهيم خاطئة، ولهذا تشوفوا شنو أنا أجيب لكم على أساس في الوسط الإيماني شلون مساعدة قوم. أنا ضمن هذا المسجد، زين في مسجد آخر في جماعة أخرى، نفترض أن واحد من ذاك المسجد اعتدى على واحد من هذا المسجد بعلاقة مسجدية، احنا نحط في ذاك المسجد وفي ما في المصلين وفي الإمام وفي الأعمال وما شابه، وهذا هذا مساعدة قوم، ما سوى فيه شيء ما ندري، ومساعدة قوم وتهمة. أنا عندي مرض نفسي فأتهم هذا وأتهم ذاك، أكو ناس عندهم كذي ما يعجبه يرى الحصن فلازم يتهم الآخرين، يعني بواعث الغيبة حب اتهام الآخرين كذبا وزورا، فأبالك إذا رأى عيب، يعني دائما يريد يحط من منزلة الآخرين. لهذا احنا لازم ما نتهم بعضنا البعض، كل واحد يتهم الثاني. مؤمنين، انا اتهمك في قضية، انت تتهمني في قضية، ونتهم ذاك الثالث في موضوع، والرابع نتهمه في موضوع، تهم متبادلة، حتى ادافع عن نفسي اتهمك، وحتى تدافع عن نفسك تتهمني، فتتحول المسألة الى غيبة، تهم متبادلة. تكلم هو اتهمني، اقول غفر الله له، الله يسامحه. هذه لازم، هذا من الاسباب. بعد وتصديق خبر بلا كشفة، يجي واحد ينقل لي يقول لي ترى فلان فعل كذا كذا كذا كذا، زين وكلامه ايضا صحيح نفترض، بس انا ما تبين لي الصحة، انا بعد اروح، تدري الناس تحب تنقل اخبار، اشكلتنا نحب ننقل اخبار صح مو صح مو مهم، اجي المجلس سمعته وصار اليوم فلان فعل كذا وكذا، بالخصوص في الاعراض، انا اجيب مثال على اساس شيء واضح، الاعراض مو شو اسمه نقل اخبار من دون تحقق، اليوم صاد فلان الخبر انتشر مثل الهشي وهي مو هي، بعد مو بس هي لو كانت هي لا يجوز، لا انا اريد اشوف من دون كاش من دون تحقق، بس بسرعة خبر ينتشر في النار كلش انهار عرض هذه الفتاة المسكينة كذبا وزورا، تهم او كشف خبر من دون يعني نقل خبر من دون ان نتحقق منه، وهذا ما اشوف في المجتمع، ما تتناقل الأخبار في هذه الشغلات، إذا أنت تحقق، أنت اتهمت إنسان، اتهمت امرأة مؤمنة، اتهمت بيت مؤمن، اتهمت في عربه أو في أي شيء آخر، هذه بواعث الغيبة، لما نحب ننقل الأخبار بس ما عندنا حكي، فريد ننقل الأخبار وش أقول، أجي مجلس ما عندي خبر جماعة يتحدثوا بشي، أقول شباب سمعتوا اليوم ويش اليوم جودوا فلان كذا، اليوم فلان فعل كذا، وسوء ظن للشيء ظاهر وللشيء باطن، واحد طبيعة سوء الظن، ولهذا احنا قلنا من السابق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لأن هذا المنطلق للغيبة، أنا أسيء الظن بك أتجسس عليك ثم شنو أغتابك، شو الترتب، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ظن الحسن خب مو إثم، الظن الحسن بالله إثم، لكن الظن السيء بالله أو الظن السيء بالمؤمنين إثم، هذا فإن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. تارة أتحسس، التحسس والبحث عن إيجابياتك، عمل إيجابي، لا روح ندور معايب. ولا يغتب بعضكم بعضا، هي نتج الغيبة سبب شنو؟ سوء الظن. زين ليش ما تحملني على محمل خير؟ ليش ما أحملك على محمل خير؟ احمل أخاك على 70 محمل، ما وجدت لأخيك محملا من الخير فاحمله عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي، هذه آية الإفك، كان يمشي إياه امرأة، يدري الرسول يعرف أن هذول الجماعة وأكو ناس ترصد ومرض القلوب، مرض القلب له سوء الظن نتيجة مرض القلب الملوث. وش بيقولوا؟ بيقولوا ايه يا الرسول اياه طالعي يا مرأة ويتمشوا اياه. قال انت يا جماعة هذه زوجتي، ها زوجتي، حتى ليس يوفن. وانا جبت مثال من السابق، انت تروح تسافر تشوف فلان جالس على طاولة مع امرأة مكشوفة الشعر، ايه صدناه، شنو عندك سنارة قاعد الصيد؟ لا ودور، صدناه جودنا. وجبت أنا في قصة شلون جماعة جودوا جماعة طلعت زوجته، شو سوء الظن؟ فسوء الظن يؤدي إلى الغيبة، لذلك لابد أن نحسن الظن بإخواننا المؤمنين. وتبرم، تشاؤم، دائما هذا يتبرم، ما من شيء اللي يتبرم منه. أكو واحد لما يرى عمل إيجابي يأنس. الآن لجنة احتفالات، مو لجنة اثنين، لجنة ثانية قامت بلجنة بارع ما شاء الله عليه. أنا بدل ما أنظر إلى الجانب الإيجابي وأأنس، أنا أتبرم من هذا العمل، ذيك النقطة السوداء وذيك الكذا، تبرم يعني ما أرتاح ليه عمل الخير من الآخرين، إما الخير مني وإلا فلا. أنا رئيس نادي، أنا رئيس جمعية، أنا إمام جماعة، كل شيء زين مني، بس إمام جماعة ثاني يطلع منه، لا أنا أتبرم عمل إيجابي، أتبرم ما أقدر ما أتحمل. بدل ما أأنس للعمل الإيجابي، ما يقولون عدو العمل مثال طبعا لو مو حقيقي، عدو المرء من يعمل عمله، فبالتالي لم يطلع شيء يتبرم. هذا لهذا لازم احنا ما نتبرم، لما نرى عمل خير ممن يعمل اعمالنا فضلا عن غيرها، انا ضمن حزب، حزب اخر عمل جيد، ليش اتبرم؟ ليش اتضايق؟ لا خليني اانس، هذه لازم نقتلعها من قلوبنا. وتزين، انا اغتاب هذاك حتى اقول ترى في عيب الفلاني انا مو فيه، حتى انا ازين نفسي اجمل نفسي. الهدف شنو؟ الهدف اظهار نفسي بانني انسان عندي ايجابيات وما شابه، هذا التزين، هذه اسباب الغيبة. ولهذا اعجاب المرء بنفسه مهلكة له، هذا انا اريد انا اكون زين، ما علي زين بس مو على حساب الاخرين. هذه 10 انواع، شلون نعالجها بالاضافة الى ما قلت؟ اجي الحديث، اصل الغيبة تتنوع ب10 انواع: شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وتهمة، وتصديق خبر بلا كشفه، وسوء ظن، وحسد. حسد ما قلنا، حسد له، حسد تترى على أخيك المؤمن نعمة، بدل ما تصير عندك غبطة وتقول اللهم كما أعطيته أعطي، هذه غبطة محمودة مقبولة، أنت لا تريد زوال النعمة من ذاك، إيش طار عندك؟ ذاك عنده الله فتح عليه وسع عليه في المال، بدل ما تقول يا رب كما وسعت على فلان وسع علي. شوفهم قلب الطاهر غبطة إيجابية. أنا لا أقول يا رب اسلب ذاك المال وعطني المال أنا. هذا روح الحسد. وبالخصوص بين العلماء. والعلماء مو بس اللي لابسين عمايل، لا اللي عندهم معارف. لأن في الحديث 9 أعشار الحسد بين العلماء، ويشاركون الناس في العشر الآخر. لذلك أنتوا تشوفوا العلماء فيما بيناتهم كل حراب، وكل واحد يستنقص من الثاني. ما ينظر إلى أنت خب أنا عالم أحمل رسالة، أريد رسالة الرب تنتشر. فإذا عالم آخر نشرها أقول الحمد لله الذي خفف عني العب وأعطاني الثواب ببركة النية. لكن الحسد لا، وحسد وسخرية، هذا أيضا سخرية ما ذكرناها. أحب مو بعض أخاتك واحد يحب ينكت ويتمسخر في هذا وذا، فشلون يسخر عليه؟ لازم يدور عيب له ويسخر عليه، هذا قصير وهذا كذا وهذا كذا، ويريد ينكت عليه. فلما يريد ينكت أقل غلطة يغلطها جوده على رأسه، ومن يطلع قال شفت فلان يسوى يتمسخر عليه وما شابه، يريد يستنقصه بالسخرية. وتعجب وتبرم وتزين، فإن أردت السلام فاذكر الخالق. هذا العلاج الرئيسي. لقد خلقنا الإنسان في على أحسن تقويم، في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق وكرمنا بني آدم. بعدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى أنت ترتقي، مو بالحسد، مو بالغيبة، مو بالنميمة، مو بالتبرم. والله سبحانه وتعالى يعطيك، الله واسع، وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اذكر الخالق، اذكر العظمة، اذكر أن الله يحاسبك. فاذكر الخالق للمخلوق. انت الان لما تشوف انسان، انا اجيب بعض مثال، قصير القامة او ولد فاقدا لعينيه او سمع ثقيل بيده، هذا العيب منه. حتى انت جيت تذكر، اذكر الخالق لعلة يعلمها الله، قد تكون لكرامة لهذا الإنسان وجد هذا الحي، سلب عينه كرامة لك أعطاه بصيرة، مو كرامة؟ أفقد سمعه حتى لا يسمع المحرمات، هذه مو كرامة ونعمة؟ مثلا أنا أجي أعطى قصر القامة حتى لا يصير عنده غرور يتطاول على الآخرين أو ما شابه، ما ندري. لا شيء آخر، لولا هذه العيوب للإنسان ادعى الألوهية. الإنسان لولا الموت والمرض لتجبر. ولذلك في قول يقول الناس مضمرة ما أظهر فرعون. فرعون قال أنا ربكم الأعلى. يقول في قلوب الناس هذه موجودة، بس الضعف، المرض، العيوب وما شابه، تخلي الإنسان يمسك بريك، يقف. ما يصير عند الإنسان غرور. انت تقول يا رب الهمني علما اعطني مالا، فالله سبحانه وتعالى ما يعطيك، يعطيك شيء اخر افضل. الله يستجيب، بس ما يستجيب الى ما اردت انت، لان هذا في مضراتك. فانظر للخالق، فاذكر الخالق للمخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة. قل الحمد لله الذي طهرني من هذا العيب، الحمد لله الذي أكمل جسدي، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطه هذا في هذا الخلق الحسن وما شابه. احنا من جماعة رواد مسجد، تحصل جماعة يجلسون في الطرقات عمرهم ما طبوا مسجد، انجود وانخش، هذا يصل رحمة، هذا صاحب قلب طيب، هذا يصلي، لا هذا استمع أغنية جودته وحشيته. زين هذا يخاف الله. أنا جليك بارك، هذا واقع. واحد يسألني حتى بين، هذا دليل على ماذا؟ سؤال. ها يقول لي شيخنا، هو يسأل شيخنا، سماع الأغاني يفطر، معناته شنو؟ معناته صائم ولا مو صائم؟ هذا من اللي الناس يقولوا مثلا، ها معناته صائم ولا مو صائم؟ خايف ان هذا يبطل صيامه، لو مو خايف انه يبطل صيامه؟ صفة ايجابية ولا مو صفة ايجابية؟ صفة حسنة، مو سماع الأغاني. انا اقول هالروح عنده خوف خشية، هذا عين بسم الله عين سوداء. هذا لازم نذكر الخالق للمخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة. اعتبر انا الله الحمد لله الذي اعطاني هذه الخصلة الحسنة، هذا الكمال، هذا الحسن، ومكان الاثم ثوابا. لان الغيبة ما يصير واحد بحاله يغتاب، لازم واحد يستمع وثاني وثالث وما شاب، يصير تعاون على الإسلام وتعاون على الإثم. فضلا هي بذاتها إث، ومن معي يتعاون معي وأتعاون معه، صير ثواب. بدل هذا أنا لما أقول الحمد لله، مو هذا شكر لله، مو هذه عبرة، أعتبر بعطاء الله فأكسب الثواب. أنا أذكر كم حديث اللي يبين بعض أقسام الغيبة، حتى واحد يقول هذه مو غيبة، لا هذه غيبة. بعض الوقت يقول لا أنا ما هذه مو غيبة، ذكرت ما فيه، هذا الشيء موجود أو ما شابه. ومرت أحاديث بس للتأكيد عليها أيضا، إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، الله ساتر لنا أنت كشفته، هذا من الغيبة. بعد ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. أنت لما تجي من الغيبة شنو؟ ما تقول في فلان في كذا، أنت تقول كذا كذا على أساس تقول فلان ما عنده ما في، هذه غيبة، تعريض مو صريحة، تعريض، إشارة لمو إشارة. يعني لاحظ تصير بعض الحالات بعض المواقف، مثلا ها خلنا نفترض هذا انسان في بيته شحيح على المال، بس الناس ما يدرون، انا جالس وانا اقصد ها اقول والله انا الحمد لله الله انعم علي وانا كريم على عيالي وما قصر على عيالي ولا شيء، وانا اقصد ان فلان شنو بخيل شحيح في بيته، وهكذا بين الناس انا امدح نفسي بس قصدي من المدح ذم الاخر، اظهار عيب الاخر، ما لسانه مباشرتين، هذا غيبة. هل يجوز سماع الغيبة؟ قلنا ان شاء الله في الدعاء نقرأ دعاء الامام الحجة، دعاء الامام الحجة زين، دعاء لطيف، شلون يطهر الألسان والأسماع والأعيان ومن ضمنها أسمان عن الغيبة. خلونا هذا نريد نطهرها، لكن هل يجوز أن نسمع الغيبة؟ لا، إذا سمعت الغيبة شنو موقعي؟ ذكرنا المغتاب وين موقعه وإيش حكمه ويخرج من ولاية الله. أنا اللي أسمع الغيبة، أنا سمعت أنا ما غتبت، قد تجلس في مجلس المجلس كله غيبة، تقول أنا سمعت. ولهذا لعلك وجدتني في مجالس البطالين فيما بيني وبينهم خليتنا. طبعا مقطع طويل أحد فرداته هذا، لأنه يقول ويلي الإمام يجي يعبر يقول كل ما أريد أصلح نفسي ما جاية تصطلح. ليش؟ أحد الأسباب مجالس البطالين، ومن مجالس البطالين سماع الغيبة. سماع الغيبة يمنع كان إصلاح نفسك، يحول بينك وبين إصلاح هذه النفس. مو أنت تريد تربي نفسك؟ أنا أريد أربي نفسي، لكن أشوف ما أنا قادر أغير هالصفة الذميمة، ما أنا قادر. من مجلس بطالين. السامع للغيبة كالمغتاب، أنت هو سوا. حق السمع، الله أعطانا سمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك، مو بس كلماتك، لا أنت ما تسمع أنت مسؤول عنه. إن شاء الله بس سماع الأغاني وسماع الحرام، لا الغيبة من المحرمات سماعها. ولذلك هذا حق السمع، للبصر حق، للفرج حق، للسان حق، لله حق، للجار حق، للمؤمن حق، للمؤمن 30 حق. لا لا أنا ما أريد كلام عن حقهم. حق سمعك، حق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة، لأن هذا لوث في السمع صار. وإذا صار لوث في السمع يأثر على سماع الحق. واحد يقول احنا نسمع من الموعظة ونطلع راحت، وقت ما نسمع نتأثر، بعد ما نطلع هذا الكلام كله تبخر. أحد أسبابه استماع الغيبة، لأنه ما منزه الشيء اللي ما منزه ما يحتفظ. لوث، هذا اللوث يلفظ هذا الحق وهذا الطير، ما يقبله ما يجتمع وياه. حق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. ولذلك في خطبة الرسول صلى الله عليه وآله أحد مفرداته الخطبة في آخر جمعة شنو؟ يتحدث عن البصر ما لا يحل للإنسان أن ينظر إليه، وكذلك السمع ما لا يحل السمع إليه. الغيبة لا يحل سمعها، يجوز. نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابنه، فقال يا بني قدام ذاك. ها الإمام أراد يعطي، وشوفوا مضلقتي ياك يعني، واسمعي يا جارة زين. يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه وهو لسانه الخبيث. هذا خبيث، كلمة خبيثة لو لا؟ مو القلب، مو الناس أوعية، وخيرها أوعاها. وعاء، وعاء يحمل كلمات طيبة، يحمل قيم السماء. وعاء يحمل شنو؟ كلمات جاهلية، شرك، إلحاد، جهام الناس. هذا وعاء لوث خبيث. فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. انت هذا رفضه لا تقبله. خيرها أوحاها، فالإئتل إذن هو الطريق إلى القلب، البصر هو الطريق إلى القلب. أنت لما تنظر إلى الحرام وتنظر إلى هذه المتبرجة ما يتلوث قلبك؟ مو الوعاء، مو هذا الوعاء. من وين؟ بوابة الوعاء من وين؟ من النظر أحده، من البصر. يقول هذا يفرغ في وعائك عن طريق السم في القلب. الفضل هذا قلبه زين خبيث. ولذلك يجب على المؤمن أن يرد الغيبة، ويجب عليه على المغتاب أن يكفر عن هذا الذنب شاء الله في الحديث القادم نتحدث هذه مسؤولية. شلون نتحدث ليلة باكر؟ وهذا مهم، لأن إحنا مشكلتنا أنا مالي شغل. توش لقافك كلمات جاهلية، توش لقافك أنا ما قلت فيك ولا في أخوك، لا أسوي لك مشاكل، اسكت عنه، لا أسوي لك مشاكل، وش لك به، اسكت عنه. هذه كلمات جاهلية، الإسلام ما يعترف بهذا. الإسلام يقول وتواصوا بالحق إذا كان مؤمن، يقول إنها عن باطل، يقول أمر بالمعروف. بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ أحد الأسباب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الغيبة منكر لا معروف، لما يكون احنا هذا كل واحد يغتاب وانا ما ارد الغيبة، اللعنة تنزل علينا، يعني الرحمة تروح. ولذلك رد الغيبة، غيبة المؤمن واجب، لكن بالطريقة الحسنة. من يدعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اختار الطريقة. انا ممكن ما اقول له لا تغتاب بهذا اللفظ، بس ارد الغيبة بطريق اخر. واحد يجي يقول ترى من دان استدام، ما ممكن، من طرق باب الناس طرق بابه. حديث عجيب، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين. ومن القبيل مثلا على حسب، وبعض وقات لا ممكن مباشر هذا يتقبل، أقول لفلان عفوا ترى بغيبه عذابها شديد، فيختلف، جالس تختلف. لكن إن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن وجوب رد الغيبة عن المؤمنين. المؤمن يدافع عن المؤمن، الله يدافع عن المؤمن. شلون يدافع عن المؤمن؟ أحد وسائل الدفاع عن المؤمن بمؤمن آخر، فلأكن أنا ممن يدافع الله بي عن هذا المؤمن برد الغيبة. نسأل الله أن يطهر أسماعنا عن الغيبة إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.